بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع الفني بالأحساء تقدم شموس وأقمار. مشاعل الضياء والوئام، من مثلنا أنار للأنام، مشاعل الضياء والوئام، وبدد الطاغوت والأصنام، وبين الحلال والحرام، من يا ترى، من يا ترى، من يا ترى، من يا ترى، الحمد لله رب العالمين القائل كنتم خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، أرسله الله لنا هاديا وبشيرا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فمن ذا الذي يدانينا شرفا وعزة ورفعة؟ ولهذه الدنيا نقول لنا ماض به نفخر، طيوب هواؤك العنبر، بدين الله أبهجه ضياء جلاله الأنوار. لنا ماض به نفخر، طيوب هواؤك العنبر، بدين الله أبهجه ضياء جلاله الأنوار. ملكنا الأرض قاطبة وكسرى ذل مع قيصر، وبالإسلام نرجعه وبالأرواح نحمله، وبالإسلام نرجعه وبالأرواح نحمله، ويفديه الدم الأحمر، ويفديه الدم الأحمر، ويفديه الدم الأحمر، ويفديه الدم الأحمر. سلوا عنا ديار الشام ورياضها، والعراق وسوادها، والأندلس وأرباضها، سلوا مصر وواديها، سلوا الجزيرة وفيافيها، سلوا الدنيا ومن فيها، سلوا بطاح أفريقية وربوع العجم وسفوح القفقاس، سلوا عنا كل أرض في الأرض وكل حي تحت السماء، ستجدون عندهم خبرا من بطولاتنا وتضحياتنا ومآثرنا ومفاخرنا وعلومنا وفنوننا. نحن المسلمين. مثلنا قد حضر العبيد وحطم الأغلال والحديد، من مثلنا قد حضر العبيد وحطم الأغلال والحديد، وذلل المستعبد العنيد، فالحق للضعيف كالشديد. من يا ترى، من يا ترى، من يا ترى، من يا ترى، من يا ترى. نحن المسلمين. هل روى رياض المجد إلا دماؤنا؟ هل زانت جنات البطولة إلا أجساد شهدائنا؟ هل عرفت الدنيا أنبل منا أو أكرم، أو أرأف أو أرحم، أو أجل أو أعظم، أو أرقى أو أعلم؟ نحن حملنا منار الهدى، والأرض تئن في ليل التيه والجهالة. نحن نصبنا موازين العدل يوم رفعت كل أمة عصى الظلم والطغيان. نحن بنينا للعلم وأعلنا المساواة بين الناس شعارا. نحن أحيينا القلوب بالإيمان والعقول بالعلم والحرية والحضارة. نحن المسلمين. وعدنا اليوم بالدين بظل فيه مأمون، لنملأ أرضنا عدلا بأمن فيه مكنوني، وعدنا اليوم بالدين بظل فيه مأموني، لنملأ أرضنا عدلا بأمن فيه مكنوني، ونعمرها ونحميها بقرآن وتمكين. فليس لأمتي مجد بغير الدين فلنجد، فليس لأمتي مجد بغير الدين فلنجد، بشرع الله واللفظ، بشرع الله واللفظ، بشرع الله واللفظ، بشرع الله واللفظ. نحن المسلمين، منا أبو بكر وعمر وصلاح الدين والفاتح، منا الرشيد وطارق والغافقي وخالد، منا البخاري ومسلم وابن تيمية وأحمد، منا ابن خلدون وابن رشد والخليل بن أحمد، منا أبو حيان والمتنبي وأبو تمام، منا كل خليفة عادل، وكل قائد مقدام، وكل عالم نحرير، منا 100,000 عظيم وعظيم. نحن المسلمين، مثلنا قد أنصاف النساء وأعتق القينات والإماء، من مثلنا قد أنصاف النساء وأعتق القينات والإماء، وقدس العفاف والحياء، وحارب الفساد والبغاء. من يا ترى نحن المسلمين، قوتنا بإيماننا، وعزنا بديننا، وثقتنا بربنا، قانوننا قرآننا، وإمامنا نبينا، وجهادنا سبيلنا، ملكنا فعدلنا، وبنينا فأعلينا، وفتحنا فأوغلنا، وكنا الأقوياء المنصفين، سننا في الحروب شرائع الرأفة، وشرعنا في السلم سنن العدل، فكنا خير الحاكمين وسادة الفاتحين. نحن المسلمين، فنحن شباب أمتنا، نجد لشان عزتنا، رفعنا راية رفت هدى بضياء شرعتنا. فنحن شباب أمتنا، نجد لشان عزتنا، رفعنا راية رفت هدى بضياء شرعتنا. فهيا يا بني قومي لنحمل خير دعوتنا، فبالقرآن رفعتنا وإن هجرته أمتنا، فبالقرآن رفعتنا وإن هجرته أمتنا، فلن ترقى ولن تظهر، فلن ترقى ولن تظهر، فلن ترقى ولن تظهر، فلن ترقى ولن تظهر، فلن ترقى ولن تظهر. نحن المسلمين، هل تحققت المثل البشرية العليا إلا فينا؟ هل عرف الكون مجمعا بشريا قام على الأخلاق والصدق والإيثار إلا مجمعنا؟ هل اتفق واقع الحياة وأحلام الفلاسفة وآمال المصلحين إلا في صدر الإسلام؟ يوم كان الجريح المسلم يجود بروحه في المعركة، يشتهي شربة من ماء، فإذا أخذ الكأس رأى جريحا آخر فآثره على نفسه ومات عطشان. يوم كانت المرأة المسلمة يموت زوجها وأخوها وأبوها، فإذا أخبرت بهم سألت ما فعل رسول الله، فإذا قيل لها هو حي قالت كل مصيبة بعده هينة. يوم كان الواحد منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويؤثره عليها ولو كان به خصاصة. نحن المسلمين، مثلنا قد هذب الشباب وصانه من كل مستوى، ما من مثلنا قد هذب الشباب وصنه من كل مسترى وخصه بالنصح والخطاب حتى تخطى قمة الصعاب. نحن المسلمين، من ذا الذي يعد معاركنا المظفرة؟ من ذا الذي يحصي مآثرنا في العلم والفن؟ من ذا الذي يستقرئ نابغينا وأبطالنا؟ إلا الذي يعد نجوم السماء ويحصي حصى البطحاء. لسنا أمة كالأمم تربط بينها اللغة فحسب، ولسنا شعبا كالشعوب يؤلف بينها الدم وكفى، ولكننا جمعية خيرية كبرى، أعضاؤها كل فاضل من كل أمة تقي نقي، تجمع بيننا التقوى إن فصل الدم، وتوحد بيننا العقيدة إن اختلفت اللغات، وتدنينا الكعبة إن تناءت بنا الديار. نحن المسلمين، لنا ماض به نفخر، طيوب هواه كالعنبر، بدين الله أبهجه ضياء جلاله الأنوار. لنا ماض به نفخر، طيوب هواه كالعنبر، بدين الله أبهجه ضياء جلاله الأنوار. ملكنا الأرض قاطبة وكسرى ذل مع قيصر، وبالإسلام نرجعه وبالأرواح نحمله، وبالإسلام نرجعه وبالأرواح نحمله، ويفديه الدم الأحمر، ويفديه الدم الأحمر، ويفديه الدم الأحمر، ويفديه الدم الأحمر. نحن المسلمين ديننا الفضيلة الظاهرة والحق الأبلج، لا حجب ولا أستار ولا خفايا ولا أسرار، هو واضح وضوح المئذنة، أوليس فيها ذلك المعنى؟ هل في الدنيا جماعة أو نحلة تكرر مبادئها وتذاع 10 مرات كل يوم مثلنا على الألسن الصادحة بالأذان؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. نحن المسلمين. من مثلنا أنرى للآن مشاعل الضياء والوئام، من مثلنا مشاعل الضياء والوئام، وبدد الطاغوت والأصنام، وبين الحلال والحرام. من يترى نحن المسلمين، لا نهن ولا نحزن، والله معنا والله أكبر. البطولة فينا سجية، وحب التضحية يجري في نفوسنا الأبية، لا تنال من ذلك صروف الدهر، ولا تمحوه من نفوسنا أحداث الزمان. لنا الجزيرة التي يشوى على رمالها كل طاغ يطأ ثراها، فبها حبيب نفوسنا وتهوى أفئدتنا هواها. لنا الشام وغوطتها التي سقيت بالدم، لنا فيها الجبل الأشم. لنا العراق، لنا دجلة وسهول الفرات. لنا مصر دار العلوم والفن ومثابة الإسلام. لنا المغرب كله، لنا الريف دار البطولات والتضحيات. لنا القسطنطينية ذات المآذن والقباب، لنا فارس والأفغان والهند والصين وجاوة. لنا كل أرض يتلى فيها القرآن وتصدح مناراتها بالأذان. لنا المستقبل ولنا المجد الآتي، إن عدنا إلى الإسلام نحن المسلمين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا. اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. شموس وأقمار على أعتاب بيت المقدس. كانت ماريت تدور في البيت ما تستطيع أن تستقر من جزعها على زوجها وإشفاقها أن يصيبه مكروه، تضم ولدها الرضيع إلى صدرها تناجيه وتناغيه، ثم يدركها اليأس ويخيل إليها أنه قد غدا يتيما لا أب له، فتساقط الدموع من عينيها على وجه الطفل فيفيق مذعورا ويبكي، فتمتزج دمعة الحب بدمعة الطفولة. وكان زوجها قد خرج من الغداة لرد الأعداء المسلمين عن بيت المقدس، ومالت الشمس ولم يعد، ولم تعرف ماذا حل به. كانت ماريت امرأة باسلة ثابتة الجنان، لم تكن تعرف الخوف ولا تخلع الحوادث فؤادها، ولكن وقعة حطين لم تدع لشجاع من الإفرنج قلبا، فقد طحنت جيوشهم طحنا، وزعزعت قلوب الكمات عن مواضعها، فكيف بقلوب الغيد الحسان. وكان زوج ماريت فارس الحلبة وبطل القول، لم ير في بنات الإفرنج من هي أكثر فتنة وأبهى جمالا من ماريت، فهام بها وهامت به وتزوجها، وكانت حياتهما النعيم كله، ولكن حبه لها لم يشغله عن حبه لوطنه وتمسكه بصليبيته، وحرصه على أن يبقى أبدا فارس النصرانية المعلم وبطلها المغوار. وفتح الباب فخفق قلب ماريت وتلاحقت أنفاسها، ولم تدري أهو البشير أم الناعي، فإذا هي بزوجها يدخل عليها سالما، وقد راح يحدثها حديث النصر وكيف أن أعداءهم المسلمين قد فروا من أمام أبطال النصرانية وفرسان الصليب هاربين، وكيف أخذ الفزع بنفوسهم، وها هو ملك المسيح وأهل الصليب قد استقر في بيت المقدس إلى الأبد. مشت ماريت مع زوجها إلى الكنيسة الكبرى لتحضر الاحتفال بالنصر، وراح يحدثها في الطريق عن هؤلاء الوحوش الكافرين، ويصف لها فظاعة ديانتهم وقسوة رجالهم، وكيف يأكلون لحوم أعدائهم ويشربون دماءهم، ويصور لها ملكهم صلاح الدين كما وصفه الكهنة ورجال الكنيسة، فترتجف أضلاعها وتضم ولدها إلى صدرها خوفا وفزعا من تلك الصورة المرعبة، وينقضي الاحتفال ويرجعون من الكنيسة وهي تحس أن الدنيا قد ألقت إليهم مقاليد الأماني ونزلت على حكمهم، وما كانت تغمض عينيها على هذه الصورة الحلوة وذلك الغد المشرق المنتظر، حتى أحست كأن المدينة تتقلقل وتميد، وكأن حصونها تدك دكا وتخر حجارتها وتتهدم، وخالط سمعها أصوات العويل والبكاء تتخللها صرخات الرجال، فعلمت أنه ليس بحلم، وثبت تحمل ابنها وقد نظرت سرير زوجها فلم تلقه في مكانه. إن صلاح الدين قد دار حول البلدة حتى حط على جبل الزيتون، ثم صدم المدينة صدمة زلزلتها وهزتها هزا، فرماها بالمنجنيقات والعرادات، وقذفها بالنيران المشتعلة، وقد هجم جنوده على الأسوار كالسيل الجارف، بل كأبالسة الجحيم، لا تحرقهم نيراننا ولا يقطع فيهم حديدنا، كأن المردة والشياطين كلها تقاتل معهم. وصل ذلك كله إلى مسامع ماريت، ومع أن ماريت كانت واثقة من قوة الدفاع، إلا أن هذه المفاجأة روعتها وأدخلت الشكوك على قلبها، وعقدت الهدنة ورفعت الرايات البيض على الأسوار بعد أن تحطمت أدوات الدفاع تحت شدة الهجوم ووطأته، وفتحت أبواب بيت المقدس، ودخلها صلاح الدين منتصرا مظفرا، خاضعا لله ذاكرا شاكرا، لم يسفك دما ولم ينتهك عرضا، ولم يقتل شيخا ولا امرأة ولا وليدا. كان بدخوله بيت المقدس كأنه يقول للصليبيين ولليهود وللدنيا بأسرها: نحن أحق بالقدس منكم، نحن ورثتها الحقيقيون وأصحابها الأصليون، وحماتها الأشداء وأقوياؤها الرحماء، نعلي شأن الحرمات ونصون المقدسات، نرحم الضعيف وننصر المظلوم، ونقيم العدل والحق في الأرض، فهل من أحد بينكم مثلنا؟ نحن المسلمين. مثلنا قد حضر العبيد وحطم الأغلال والحديد، من مثلنا قد حضر العبيد وحطم الأغلال والحديد، وذلل المستعبد العنيد، فالحق للضعيف كالشديد. من يا ترى، من يا ترى، من يا ترى، من يا ترى، من يا ترى؟ تركت مارية القوم في رجتهم وخرجت تفتش عن زوجها الحبيب، ومشت في الظلام تدور حول الأسوار، وقد شدت يدها على وليدها تطأ أعلام الصليبية الممزقة وجثث الأجناد المقطعة، تتفرس وجوه الناس تبحث عن قريب أو صديق يدلها على مكان زوجها، وهل هو قتيل فينعى أم حي فيرجى، وأي أرض تقله وأي سماء تظله. وكان أشد ما روعها وحز في فؤادها انصراف الناس عنها وكف أيديهم عن مساعدتها، فقد شغلت المصيبة الداهمة كل امرئ بنفسه، فكأنه يوم المحشر كل يقول فيه أنا. وظهر القمر نحيلا هزيلا من بين فرج الغمام، فألقى على الساحة ضياء شاحبا حزينا، جعل الدنيا كأنها وجه مريض محتضر. فرأت قطع اللحم البشري مخلوطة بالوحل تبرز من خلالها الدروع المذهبة، وبينما هي تبحث عن زوجها وتحدق في وجوه القتلى، إذ مر بها شيخ كان يحجب عليها ويحب زوجها، فأشفق عليها وأخذ بيدها فأخرجها من الساحة. سألته هامسة كأنها تخاطب نفسها: يا أبتا، هل رأيت زوجي؟ فلم يحب أن ينبئها بما تكره، فلوى الحديث وشغلها بغير ما تسأل عنه، فقالت: وما تظن أنهم يصنعون بنا يا أبتا؟ هل يخطفون ولدي ليأكلوا لحمه أمام عيني؟ قال: ومن خبرك بهذه الأكاذيب؟ إن المسلمين قوم كرام، أهل نبل ووفاء، وإن ملكهم صلاح الدين خير الملوك قاطبة. ومضى يحدثها عما عرفه من صفات المسلمين، وهي فاتحة فمها دهشة لا تكاد تفهم ما يقول ولا تصدقه، فعاد يقول: ولو أنهم ذبحونا لما كانوا معتدين، بل كانوا منتصفين منا. لقد دخلنا القدس منذ 100 سنة، فماذا فعلنا؟ قتلناهم في البيوت والشوارع والمساجد وحيثما وجدناهم، حتى صاروا يلقون بأنفسهم من فوق الأسوار طلبا للنجاة، حتى قتلنا منهم 70,000 ولم يتحرك قلب منا بشفقة ولا لسان بإنكار. وجاءت الأخبار تترى بما صنع المسلمون في المدينة، فجعلوا يعجبون ولا يصدقون أن المسلمين لم يؤذوا أحدا، ولم ينهبوا مالا، ولم يهتكوا سترا، ولم يدنسوا حرمة، بل إنهم قوم أهل حضارة وتمدن، فليسوا وحوشا ولا آكلي لحوم البشر. وجاء شاهد عيان يصف ما رأى وما سمع في المسجد الأقصى، قال: ودخلت فلم يمنعني أحد، فاختلطت بالمسلمين، فإذا هم جميعا يجلسون على الأرض لا تتفاوت مقاعدهم، ولا يمتاز أميرهم عن واحد منهم، قد خشعت جوارحهم وسكنت حركاتهم وخضعوا لله. فعجبت من هؤلاء الذين كانوا جن المعارك وشياطين القتال، كيف استحالوا هنا رهبانا خشعا؟ إنني أقول لكم ما قد عرفت القوم وخالطتهم وتكلمت بلسانهم، لقد أنزلوا الصليب اليوم بعدما لبث 100 سنة، فلن يعود، لن يعلو هذه القبة إلا شعار محمد، فلا نصرانية ولا يهودية. إن كل بقعة في هذه الديار تنقلب إذا جد الجد، إلى حطين، وكل وليد فيهم يصير صلاح الدين. فلا يهرق قومنا دماءهم هدرا، ولا يزهق أرواحهم في غير طائل. ونظرت ماريت فإذا قومها قد آثر فريق منهم البقاء في ظل الراية الإسلامية، حينما رأوا في ظلالها العدل والأمن والهدى، وأبى فريق إلا الرحيل، فاختارت أن تكون مع هذا الفريق لا كرها للمسلمين، ولكنها لا تستطيع أن تقيم في بلد يذكرها كل شيء فيه بزوجها وسعادتها التي فقدتها. ومشت القافلة وتلفتت ماريت إلى الوراء تودع تلك البلدة الحبيبة إلى قلبها المقدسة عندها، ففيها ولدت وعلى أرضها نشأت، ولم تعرف لها بلدا غيرها. سارت وهي سابحة في أفكارها، فتخيلت زوجها وهو يمشي معها في الموكب الظافر تحت راية الصليب، فبكت واختلط نشيجها بنشيج النسوة من حولها، وهن يبكين من خلفن من الأسرى والقتلى. وإذا بالجنود يوقفونهن فسكتن من الفزع ووقفن وأيقن بالهلاك، وأرجعهن الجنود حتى أوقفوهن عند رابية قد اعتلاها طائفة من المسلمين، بينهم شيخ على فرس له لم يرع ماريت وصحبها إلا قولهم: هذا هو السلطان، هذا هو السلطان، هذا صلاح الدين المخيف، آكل لحم البشر وشارب الدماء، وجعلت تختلس النظر إليه، فلا ترى ملامح الوحش الكاسر، ولا تبصر الأنياب ولا المخالب، لا ترى إلا الهيبة والنور والجلال. فلما وقفنا عليه قال: ما تردن؟ قالت امرأة: رجالنا في الأسر، أزواجنا. وتصايحنا وبكين، فبكى السلطان رقة لهن، وأمر بإطلاق أسراهن، وأعطاهن الدواب والمال والطعام. وما أن رأت ماريت زوجها صحيحا معافى حتى نسيت الشقاء والهزيمة، وألقت بنفسها بين ذراعيه، لم تخف أن يبصرها الناس، فقد جعل كرم السلطان كل واحد يشتغل بسعادته. وأحست ماريت من قلبها بالاعتراف بفضل هذا الرجل المحسن، ورأت خلال الإنسانية والحق والنبل تتمثل فيه هو، لا في من رأت من رجال قومها، وكادت تحبه. ثم تنبه في نفسها دينها وما علموها من بغض الإسلام وأهله، فتوقفت وحاولت أن تذكر سيئة واحدة لهذا الرجل ولقومه تستعيد بها بغضاءها إياهم، فلم تجد، وجعلت تقابل بينه وبين البطريرك الأعظم الذي خرج مع القافلة بعدما استلب المعابد وكنوزها وكنس الكنائس، فلم يعط من هذا المال شيخا ولا عجوزا. وذكرت ما كان يصنع قومها من إخلاف الوعود والحنث بالعهود، فتمنت لو أنها كانت مسلمة، بيد أنها خشيت الجهر بهذه الأمنية وقبرتها في نفسها. مشت القافلة في الطرق المقفرة والمسالك الموحشة، لم تكن تحب أن تعرج على شيء من بلاد الإسلام، كانت وجهتها طرابلس. فلما بلغتها بعد الجهد البالغ والمشقة المهلكة وضحايا الجوع والتعب الذين ماتوا في الطريق، لما بلغتها أغلق أمير طرابلس السور في وجه القافلة وردها، ثم بعث رجاله فاستلبوها ما كان معها، فانبرى لهم الشجعان والأبطال لردهم، فأوقعوا بهم وقتلوهم، وكان في من قتل زوج ماريت، وتاه من بقي في البرية، وعاد أكثر أهلها إلى دنيا الأمن والمروءة والنبل دنيا المسلمين. وكانت ماريت مع التائهين تمشي معهم، قد مات حسها وتبلد شعورها، تنزل بنزولهم وترحل برحيلهم، وتأكل إن أطعموها وتصمت إن تركوها، وكأنما قد خولطت في عقلها أو أصابها مس من الجنون، حتى بلغوا أسوار أنطاكية فطردهم أهلها وردوهم، فرجعوا إلى بلاد الإسلام، وقد أيقنوا أنه لن يكون في الأرض أنبل ولا أفضل من هذه الأمة التي علمها محمد كيف تكون الإنسانية، أما ماريت فبقيت مكانها ذاهلة كأنها لا تبصر ولا تعي، فأقبل عليها شاب من أهل أنطاكية من قومها فأخذ بيدها وواساها، فانقادت له وسارت معه حتى احتواها منزله على سيف البحر، فسقطت من التعب والإعياء نائمة. وأيقظها لغط حولها فاستفاقت، فسمعت صوت رجل يقول لصاحبه: ما ندعك تنفرد بها، إنها أجمل امرأة وقعنا عليها. فيقول الأول: ولكنها صيدي أنا، أنا الذي اصطادها. وفهمت أن الخلاف عليها، على شرفها وعفافها، وفارت الدماء في عروقها وقد شد الغضب من عزمها، فقالت لهما: ويحكم، أهذه هي مروءتكم وإنسانيتكم؟ أهذا هو دينكم يا أهل أوروبا؟ ويضحك الرجلان مستهزئين بكلامها، فتصرخ فيهما: بأي لسان أخاطبكم؟ بلسان الدين وأنا أراكم ملحدين كافرين؟ بلسان الإنسانية وما أنتم إلا وحوش في جلد بني آدم؟ أم بلسان المروءة وقد فقدتموها ونسيتم حدودها؟ ويحكم، ألا تستحون أن يكون هؤلاء المسلمون أشفق منكم على نسائكم، وأحفظ لشرفكم منكم، وأوعى وأنبل منكم لوصايا المسيح؟ لا والله لستم للمسيح ولا لمحمد، أنتم للشيطان. أما المسلمون فأولئك هم الذين جمعوا المسيح ومحمدا، أولئك أهل الفضائل، أرباب الأمجاد، خلاصة الإنسانية. إنكم لن تغلبوهم، لن تأخذوا أرضكم المقدسة من أيديهم أبدا، كلا، إنهم أحق بها، لأنهم أوفى منكم لمبادئ المسيح، إنهم أعرق منكم في الإنسانية، إن المستقبل لهم المجد والظفر، ولكم أنتم اللعنة والخزي والعار. وأوغل الرجلان في الضحك، وأقبلا على ماريت بعيون محمرة تتوقد شررا، تلفتت حولها فلم تجد ناصرا ولا معينا. وأين تجد المعين على الحق، المدافع عن الشرف في بلد ليس فيه مسلم؟ وكلما اقترب منها الرجلان كلما ازداد غضبها مع زيادة خوفها ورعبها، وجن جنونها فألقت بولدها في اليم ثم رمت نفسها خلفه، وكان البحر ساكنا، فصعدت من الماء فقاعتان فيهما اللعنة الحمراء التي خرجت من فؤادها المحترق على هؤلاء الوالغين في دماء الأبرياء، وعاد البحر ساكنا كما كان. وأسدل الستار على قصة الصراع التي تتكرر دائما بيننا وبين أهل الصليب، قصة نبل لا يدانيه في عظمته البحر، ونذالة لا يغسل البحر أوضارها ولا يطهر الأرض من عارها، إنها نذالة أهل الصليب. مثلنا قد أنصاف النساء وأعتق القينات والإماء، من مثلنا قد أنصاف النساء وأعتق القينات والإماء، وقدس العفاف والحياء وحارب الفساد والبغاء، من يا ترى حقا إذا سألت فاسأل الله. ما اسمك؟ عاصم بن أبي النجود. أخذت أردد في سري: عاصم بن أبي النجود، عاصم بن أبي النجود، ثم رفعت بها صوتي شيئا يسيرا لأعين نفسي على تذكره، ولأوضح له أني لا أعرفه علّه يفصح عن نفسه. فالحق أني كنت أهابه، فوجهه وضيء وعلى محياه أثار الصالحين، وكأنما قرأ ما بنفسي فنظر إلي متبسما: أولا تعرفني؟ تعللت بانشغال الفكر والإرهاق، فمشكلات الحياة كثيرة ومعقدة، وأنه لو ساعدني على التذكر فسأعرفه على الفور. زادت ابتسامته لتحتل الوجه المشرق كله، ثم نظر إلي بعينين يملأهما التقى والثقة بالنفس معا، ثم قال: أو تقرأ القرآن؟ قلت في نفسي: ها قد أتتك الفرصة يا رجل لتثأر لنفسك ولتسفر عن علمك وقدرك، هل هذا سؤال؟ طبعا أقرأ القرآن ومجودا. بقراءة من؟ قالها وسكت. قلت في نفسي: ليس هذا الرجل صيدا سهلا، فلم تنل منه كلماتي ولا ثقتي بذاتي. ثم هو يتكلم عن القراءات، نفسي تحدثني بأن هذا الرجل ذو خطر. ولكن أثبت والبس لباس الهدوء والثقة بالنفس وأنت تجيب. قلت بقراءة حفص عن عاصم، وعلى الفور قال الرجل: أنا عاصم الذي يروي عنه حفص. أسقط في يدي ولم أعد أدري ما أقوله، فهذا هو شيخ القراء بشحمه ولحمه أمامي، عاصم بن أبي النجود نفسه. قلت وأنا لا أستطيع مداراة ارتباكي: عاصم بن أبي النجود؟ نعم، عاصم بن أبي النجود شيخ القراء في زمانه. أهلا بك ومرحبا يا شيخ، لقد تعلمت التجويد وأعلم الإدغام بغنة وبغير غنة. ابتسم الشيخ ابتسامة عريضة، ثم ندت عنه قهقهة خفيفة لم يستطع كتمانها، ثم قال: هل هذه كل أحكام التجويد التي تعرف؟ قلت: لا لا، هناك كثير من الأحكام التي أعلمها وأتقنها، مثل أحكام الميم الساكنة والإقلاب وغيرها كثير. وخفت أن يسألني عن هذا الكثير الذي أعرف، فابتدرته قائلا: ولكن قل لي يا شيخنا الجليل، فهذه فرصة عظيمة أن أقابل شخصا مثلك لأتعلم منه، حدثني عن شيء حدث لك في حياتك لأتعلم منه، ولك الأجر والثواب من الله. أطرق الشيخ قليلا ثم رفع رأسه وقال: أصابتني يا بني فاقة واحتجت. أبديت دهشتي واستغرابي، فأين هو راتبه الذي لا شك سيكون ضخما؟ فهو على الأقل أستاذ علم القراءات في جامعة الكوفة أو البصرة أو أي جامعة تكون في البلد الذي يسكنه، هذا إن لم يكن عميدا أو رئيس جامعة. ثم رجعت إلي نفسي سريعة، فهم آنذاك لم يكونوا يطلبون العلم إلا لله، وكانوا ينفقون على جمعه وتحصيله من مالهم ووقتهم الشيء الكثير، بل ويسافرون مسافات طويلة لسماع من يظنون عنده علما. سألني الشيخ: ما الذي يدور في رأسي؟ قلت: لا شيء لا شيء، أكمل يا شيخنا الجليل. قال: أصابتني فاقة شديدة، وكان لي صديق موسر، كانت بيني وبينه مودة، وكنت على ثقة من أنه لن يردني خائبا. دافعت نفسي يوما ويوما عن الذهاب إليه، ولما سدت السبل في وجهي قلت لنفسي: لأذهبن إلى صديقي وأخبره بحالي، فالإخوان لبعضهم يعاونني عند قدرته وأعاونه عند قدرتي. ذهبت إليه وتلقاني هاشا باشا، وشجعني ذلك على المضي فيما أتيت من أجله. فلما شرحت له حالي رأيت التغير في وجهه، خرجت من عنده يا بني سريعا وأنا ألوم نفسي على الذهاب إليه، فيا ذل الرجال بغير مال ولو كانت فضائلهم كشمسي. وظللت سائرا في الطريق على غير هدى، تسيطر على فكري الأفكار من هذه الشاكلة التي تتحدث عن إكبار الناس لصاحب المال وازدرائهم لمن لا مال عنده. وكنت أبدأ وأعود لهذا الذي رأى التغير في قومه لما رأوه معدما، وأقول: وكانت بنو عمي يقولون مرحبا، فلما رأوني معدما مات مرحبوا. ثم تثوب إلي نفسي فأستغفر الله وأعود باللائمة عليها، فلماذا لجأت لعبد من عباد الله يخاف الفقر ونقصان المال فبخل بما عنده، ولم ألجأ إلى من لا تنفذ خزائنه؟ فالله هو المالك وهو الغني، ولا سهل إن لم ييسره ولا صعب إن أراد التيسير. أفقت إلى نفسي أين أنا الآن؟ فضاء متسع قدامي، أنا الآن خارج المدينة، لقد صرت كثيرا هائما على وجهي حتى وصلتها هنا، أنا الآن وحيد خال لا يراني إلا السميع البصير. صليت يا بني ما شاء الله لي أن أصلي، واستغفرت الله على قصدي سواه، ثم وضعت رأسي على الأرض وقلت: يا مسبب الأسباب، يا فاتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. كنت أدعو يا بني وأنا حاضر القلب والعقل، شاعر بهواني، تائب إلى الله، غير راجل للخير إلا منه. فوالله ما رفعت رأسي حتى سمعت صوت شيء يقع بقربي، فانتبهت فإذا حدأة في السماء قد ألقت إلي بكيس أحمر. لا تندهش من ذلك ولا تعجب، فالله قد سخر النحل لعاصم بن ثابت رضي الله عنه. هل تعلم من هو؟ إنه الله، كل المخلوقات جنده، طعه فقط ثم انظر، فإذا الكون كله خدمك. ذهبت يا بني إلى الكيس فوجدت به 80 دينارا وجوهرة ملفوفة في قطن، حمدت الله على رزق أتاني من حيث لا أحتسب، واتجرت بهذا المال وبارك الله لي فيه، واشتريت عقارا وتزوجت. ولأني أعلم أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كنت أخرج حق الله في مالي وأواسي الفقراء ما استطعت، وإني لأرجو أن يتغمدني الله برحمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعدنا اليوم بالدين بظل فيه مأمون، وعدنا اليوم بالدين بظل فيه مأمون، لنملأ أرضنا عدلا بأمن فيه مكمون، وعدنا اليوم بالدين بظل فيه مأمون، لنملأ أرضنا عدلا بأمن فيه مكنون، ونعمرها ونحميها بقرآن وتمكين. فليس لأمتي مجد بغير الدين فالمجد، فليس لأمتي مجد بغير الدين فالمجد، بشرع الله واللفظ، بشرع الله واللفظ، بشرع الله واللفظ، بشرع الله واللفظ. أبو عبد الرحمن أعجوبة من أعاجيب الدنيا. الرقة، هل سمعت بهذا الاسم من قبل؟ أو رن في أذنيك أخي المستمع أغلب الظن أن البعض قد سمع أو قرأ، ولكن الكثير والكثير منا لم يسمع بهذا الاسم من قبل. فلم تكن الرقة كما هي اليوم قرية منقطعة، بل كانت مدينة زاهرة فيها القصور وكل مظاهر الترف والحضارة، كيف لا، وقد كانت منزل خليفة المسلمين وأمير المؤمنين هارون الرشيد، أعظم ملوك الدنيا في عصره، حيث كان يفر إليها من الدنيا كلما حن إلى حياة الصحراء، حياة العرب الأول بطهرها ونقائها وبساطتها. ها هو ذا موكب الخليفة قد وصل، والناس حوله زرافات ووحدانا قد خرجوا لاستقباله تطلعا لرؤية وجهه ونيل عطاياه. إنه حقا مشهد رائع يبعث على العظمة والزهو والاغتباط. وفي ناحية من الموكب لمحت شيخا تبدو عليه سيماء الصلاح، غير مكترث بالموكب المهيب، وكأنه يبحث عن مفقود عزيز لديه، أو أن أمرا جللا قد شغله عن الخوض كما يخوض الناس. قلت في نفسي: ترى هل نزلت به مصيبة أذهلته عن الناس حوله، أم لعله يعاني من فاقة وفقر شديدين؟ واستبعدت هذه وتلك، فلو كان كما أعتقد لخاض مع الناس في الموكب، وحصل من الخليفة على ما يفك كربته ويسد جوعته، ولكنه ليس كذلك. وفجأة حدثت جلبة أخرجتني من خواطري قصرا عني. ما هذا؟ ماذا أرى؟ إن الناس ينفضون من حول موكب الخليفة، ها هم يهرولون إلى مشارف المدينة، يستطلعون أمرا، يتناقلون خبرا. اقتربت من الشيخ وألقيت عليه السلام، قلت: يا شيخ، ترى ما الذي ينتظره الناس؟ ومن يكون ذلك القادم الذي نسي الناس لمقدمه الخليفة وموكبه وعطاياه؟ ربت الشيخ على كتفي قائلا: يا بني، إن ذلك القادم هو عالم خراسان ومحدثها. قلت: وماذا عليهم لو أنهم صبروا حتى يحظوا بعطايا الخليفة السنية، ثم انصرفوا إلى ذلك العالم أو غيره، يأخذون عنه دينهم، فيكونون بذلك قد جمعوا دنيا إلى جانب الدين. وهل اقتصر العلم على ذلك الرجل وحده؟ خبرني يا شيخ، ما اسمه ومن يكون؟ نظر الشيخ إلي نظرات أحسست منها بالإشفاق، وتنهد الشيخ بعد أن أخذ نفسا عميقا، ثم راح الكلام يتساقط من بين ثناياه كقطرات الندى على قلب ظامئ اللهفان. قال الشيخ: عن أي شيء نخبرك يا بني؟ أعن نسبه؟ فنسبه إلى الصدق والصلاح. أم عن حسبه؟ فحسبه العلم والتقى. أم عن زهده؟ وما أكثر أدعياء الزهد وقلة الزاهدين. أم عن ورعه وجوده وكرمه؟ أم عن شجاعته وإقدامه وفروسيته؟ أم عن عزة نفسه وأعماله؟ إنه أبو عبد الرحمن، أحد أعاجيب الدنيا. يا ولدي، هذا الرجل زاهد عرف حقيقة الزهد، فظاهره ظاهر أبناء الدنيا، أما قلبه فقلب من لا يغفل عن الله، إنه يبالغ في إخفاء صلاحه وتقواه رغم تزاحم الناس على بابه. إن تمسك الناس بالبدع والمحدثات وجدته حريصا على اتباع السنة، يستصغر نفسه، وإن تكبر الناس وزهوا بأنفسهم، وهو المحدث الفقيه العالم النحرير. هذا أحمد بن حنبل، ناصر السنة، الصابر في المحنة، شيخ المحدثين، صاحب المسند. سألوه ذات مرة عن هذا الرجل، فقال لهم: إنه ليس في زمانه أحد أشد طلبا للحديث منه، وهذا النسائي صاحب السنن، وأحد المؤلفين الستة الذين كتب لأسمائهم الذكر ولكتبهم البقاء، يخبر أنه ليس في عصره أجل منه، حتى أن ابن عيينة نفسه قال فيه: نظرت في أمر الصحابة وأمر أبي عبد الرحمن فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. وشهد له بمثل ذلك يحيى بن معين إمام أهل الجرح والتعديل. قلت في نفسي: ما أشقاك يا رجل، وما أتعسك؟ أكل هذه الشمائل تجتمع في رجل ولا تسمع به ولا تعلم عن خبره شيئا؟ أرأيت زهد الرجل ومنزلته بين أهل الحديث، وقد شهد له العدول والأعلام من هذه الأمة، حقا ما أجهلني. إن هذا الوصف وتلك الشهادة لو كانت في أمة من الناس لكفتهم، فكيف وهي في رجل واحد؟ قاطعني الشيخ قائلا: اصبر يا بني ولا تعجل علي، إن هذا المحدث يحج عاما ويغزو مرابطا في الثغور عاما. قالها الشيخ وقد غلفها بشيء من الابتسامة الرقيقة، ثم قال: والثغور يا بني هي المدن المكشوفة على حدود الدولة، والتي يمكن أن يتسلل منها العدو، ولقد أقامت الدولة الإسلامية فيها مخافر دائمة للجند لحماية هذه الثغور، غير أن القوة الحقيقية التي تحميها هي قوى المتطوعين الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله ليكون لهم ثواب المجاهدين، فكان المجاهدون إذا سمعوا بوصول أبي عبد الرحمن تسابقوا إلى استقباله، وحفوا به يتعلمون منه العلم، ويكرمون فيه البطل الذي تشتد بوجوده قلوب الرجال. حدث عبدة المروزي وهو أحد المرابطين فقال أنه كان معه في سرية ببلاد الروم، وكانت قد خرجت للاستطلاع والكشف لا للحرب والقتال، ففاجأتها قوة ضخمة من الروم وأحاطت بها، واضطرت السرية للدفاع، فاصطف العسكران وبرز إلى الميدان فارس من الروم فجال بين الصفين ودعا إلى المبارزة، فبرز إليه فارس معروف من فرسان المسلمين، وما هي إلا جولات حتى قتله الرومي وعاد يدعو إلى المبارزة، فخرج إليه آخر فقتله وثالث فقتله، فتأخر عنه المسلمون فصال وجال وراح يفخر ويتحدى، فبرز إليه رجل منا ملثم لا يبين منه إلا عيناه ولم نعرف من هو، فخفنا عليه أن يلحقه الرومي بالثلاثة الذين قتلهم، وإذا به يصاوله ساعة ولا يقدر أحد منهما على صاحبه، وقد تعلقت بهما أنظار أهل العسكرين، وكل منهما يهتف لصاحبه ويشجعه ويدفعه، وهما يبديان من الكر والفرض وفنون القتال ما لم ير الناس مثله، ثم طعن الفارس الملثم الرومي فصرعه وأرداه قتيلا. عندئذ كبر المسلمون وانخذل الروم، وتزاحمنا عليه عند رجوعه وهو يتوارى منا لئلا نعرفه ولا يخبرنا عن نفسه، فأسرعت إليه فأخذت بلثامه فأزحته عن وجهه، فإذا هو أبو عبد الرحمن. أرأيت منزلته بين المقاتلين والأبطال؟ لو لم يكن له إلا هذه لكفته، ولكن سأحدثك عن أعجوبة أخرى. لقد اجتمعت له المزايا الثلاث: الريادة في العلم، والشجاعة في الحرب، والسعة في المال. ذلك أن المرابطين المجاهدين والعلماء والمحدثين ما فيهم إلا من هو فقير مفلس أو مكتف مستور، ولكن هذا المحدث المجاهد غني واسع الغنى، لم ينل غناه إرثا من أبيه ولا من عطايا السلاطين، بل ناله بكده وجده. لقد كان تاجرا من أكبر التجار، وله قوافل تسير ببضاعته من خراسان إلى العراق والشام. إنه تاجر لا كالتجار، فهو لا يكتفي بالربح القليل عن الكثير ولو مع التأجيل. إنه يتاجر مع الله تجارة الصدقات، فهو لا يتاجر ولا يشتغل إلا من أجلها. لقد خصص 100,000 في كل سنة عطايا وهدايا للعلماء والمجاهدين، وأصبح للكثير منهم رواتب دائمة من صندوق هذا التاجر العالم. وأخبار عطاياه لا تكاد تصدق، منها أن رجلا جاءه فسأله أن يقضي عن هدينا، فكتب بذلك إلى وكيل له، فلما ورد الكتاب على الوكيل سأله: كم الدين الذي عليك؟ قال: 700 درهم. فنظر الوكيل في الكتاب فإذا هو قد أمر له 7,000، فكتب إليه: يا أبا عبد الرحمن، إنك قد كتبت 7,000، وإنما هي 700، وقد ذهبت الغلات ولم يبق منها إلا القليل. فكتب إليه: والعمر قد ذهبت أيامه ولم يبق منها إلا القليل، أعطه ما سبق به قلمي. فنحن شباب أمتنا نجد لشان عزتنا، رفعنا راية رفت هدى بضياء شرعتنا. فنحن شباب أمتنا نجد لشان عزتنا، رفعنا راية رفت هدى بضياء شرعتنا. فهيا يا بني قومي لنحمل خير دعوتنا. فبالقرآن رفعتنا وإن هجرته أمتنا، فبالقرآن رفعتنا وإن هجرته أمتنا. فلن ترقى ولن تظهر، فلن ترقى ولن تظهر، فلن ترقى ولن تظهر، فلن ترقى ولن تظهر، فلن ترقى ولن تظهر، فلن ترقى ولن تظهر، فلن ترقى ولن تظهر. ذلك غيظ من فيض يا بني، من مزايا ذلك الرجل. ومع ذلك الغنى والتجارة الواسعة كان زهده هو المزية التي يندر أن تلقاها في موسر غني. ومن ورعه أنه كان لا يبالي ما خسر من الراحة والمال في دنياه لتسلم له آخرته، وكان يقول: رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم، ومئة ألف درهم، ومئة ألف درهم، ومئة ألف درهم. ذكروا له العباد يوما فقال: لقد ذكرتم قوما يستشفى بذكرهم، ولكن إن فعل الناس جميعهم ذلك فمن لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لعيادة المرضى وشهود الجنائز؟ وصدق ما قال، فلقد كان أهل الصدر الأول خير القرون، وما عرفنا منهم من ترك الدنيا وحبس نفسه للعبادة، بل كانوا يخالطون الناس ويطلبون العلم ويشتغلون بالدنيا، وقد كانوا سادة العباد. استوقفت الشيخ وقد بلغ بي الضيق والضجر كل مبلغ، فحتى هذه اللحظة والشيخ مصر على كتمان اسم الرجل ليزيد في تشويقي، وما علم أنه كلما أمعن في تشويقي كلما ازداد ضيقي. وأدرك الشيخ ذلك بفراسته، فابتسم ابتسامة هادئة امتص بها تبرمي وانفعالي، ثم استأنف الحديث. قال الشيخ: وهل تعلم أن لأبي عبد الرحمن اعتزاز بنفسه وكأنه ملك تعنو له الملوك؟ وما أروع أن يكون العالم كذلك، فلا يذل علمه ليشتري به عرضا زائلا أو متاعا فانيا. جاءه والي مرو ومعه كاتبه ومعه الدوات والقرطاس، فسأله عن حديث، ونحن نكبر اليوم أن يجيء وال فيسأل عن حديث، فيسأل عن حديث فنشجعه عليه. ولكن أبا عبد الرحمن رأى فيه ما لم نرى، فأعرض عنه وأكرم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث به من لا يطلبه لله، أو من يجيء بطلبه للفخر والمباهاة، ومعه كاتبه رمز سلطانه، فلم يرد عليه. فعاد فسأله عن الحديث فلم يرد، وعاد الثالثة ثم قال لكاتبه: اطوي قرطاسك، ما أرى أبا عبد الرحمن يرانا أهلا لأن يحدثنا. فلما قام الوالي قام معه إلى الباب يشيعه، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لم ترنا أهلا لأن تحدثنا وتمشي معنا؟ فقال: أحببت أن أذل لك بدني ولا أذل لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجده مع الدرجة والمنزلة في الحديث أديبا نحويا، يقول الشعر: روي أنه كان إذا خرج إلى مكة يقول: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا. قال الشيخ: لعلك يا بني تريد الآن معرفة الشيخ ومعرفة اسمه. نعم ستعرفه، ولكن ليس قبل أن أخبرك عن منبت تلك الدوحة المباركة. إن منبتها كان في بستان بخراسان، وكان ناطور هذا البستان مولا تركيا صالحا، طلب منه صاحب البستان يوما أن يقطف له رمانة حلوة، فجاءه بواحدة، فلما ذاقها وجدها حامضة فطلب غيرها، فلما جاءه بها إذا هي حامضة، فطلب ثالثة فكانت كأختيها. عندئذ ثار صاحب البستان ثم قال له: ويلك، أما تعرف الحلوة من الحامض؟ قال: وكيف أعرفه وأنا لم أذق؟ قال: لك في البستان كذا سنة ولم تذق؟ قال: نعم، لأنك ما أذنت لي بالأكل منه. فعجب منه وتحقق من أمره، فإذا هو قد صدق، فأكرمه وأعظمه وجعل يستشيره في أمره. وكان لصاحب البستان بنت كثر خطابها فسأله: من ترى نزوج هذه البنت؟ قال: أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحب، واليهود للمال، والنصارى للجمال، وهذه الأمة للدين. فأعجب بعقله وذهب فأخبر به أمها، ثم قال لها: لا أرى لها زوجا غيره. فتزوجها، فجاءت بهذا العالم المجاهد. أتدري من هو يا بني؟ إنه ابن الصلاح والتقى، رجل النزال والضراب والطعان، إنه المحدث الفقيه عبد الله بن المبارك، أحد أعاجيب الدنيا. لنا ماض به نفخر، طيوب هواه كالعنبر، بدين الله أبهجه ضياء جلاله الأنوار. لنا ماض به نفخر، طيوب هواه كالعنبر، بدين الله أبهجه ضياء جلاله الأنوار. ملكنا الأرض قاطبة، وكسرى ذل مع قيصر، وبالإسلام نرجعه وبالأرواح نحمله، وبالإسلام نرجعه وبالأرواح نحمله، ويفديه الدم الأحمر، ويفديه الدم الأحمر، ويفديه الدم الأحمر، ويفديه الدم الأحمر. من شيم الكرام. ما اسمك؟ نظر إلي مندهشا، ثم قفزت على شفته ابتسامة أخذت تنمو حتى احتلت الوجه كله، ثم قال: ألا تعرفني؟ قلت: الحقيقة أنني لا أذكر أنني قابلتك قبل اليوم، ولكني أذكر اسمك فلربما عرفتك. قال: أنا عبد الله بن هارون ابن محمد بن عبد الله بن محمد، صحت فيه بحدة. انتهي، يكفي أن تذكر اسمك واسم أبيك واسم جدك، أو تذكر اسم العائلة. لم يغضب كما كنت أتوقع، كل ما في الأمر أن ابتسامته زادت، ثم قال: لا زلت لا تعرفني؟ بعد أن ذكرت لك اسمي واسم آبائي، خذ، هذا هو اسم العائلة العباسي، ويكون الاسم الثلاثي كما تريد: عبد الله بن هارون العباسي. الحقيقة أن هذا التوضيح لم يستطع أن يعرفني به، وكأنما قرأ هذا على وجهي فقال: سأسهل عليك الأمر وسأذكر لك الألقاب التي عرفنا بها، فلربما تساعدك في معرفتي. أنا المأمون بن الرشيد ابن المهدي ابن أبي جعفر المنصور العباسي. ثم أدار عني وجهه وسكت. كنت أعتقد أنه لابد لكلامه السابق من تتمة، وهي: السيف يا مسرور، وظللت منتظرا أن يقولها، ولكنه لم يناد مسرورا. المسألة مسألة وقت، وربما هو يستلذ برؤيتي مرعوبا هكذا، ثم بعد ذلك ينادي مسرورا بسيفه البتار ليقتلني. هو غبائي وخيبتي التي جرتني إلى هذا الموقف. ألم يكن واضحا عليه أنه رجل من الكبراء حتى أخاطبه بلين واحترام أكثر؟ إنه المأمون أعظم خلفاء بني العباس قاطبة، وأنا أحتد عليه منذ الصباح. طال علي الوقت وأنا أنتظر مسرورا، ولكنه لم يناده. ربما هو لا يريد قتلي، ربما. أخذت أواسي نفسي وأشجعها، ثم طرأت في رأسي فكرة: أليس هو المأمون الخليفة العباسي العالم المحب للعلم والعلماء؟ كان يكرم المترجمين الذين ينقلون حضارات الشعوب الأخرى إلى العربية إكراما زائدا. ربما لو استطعت أن أستغل حبه للعلم والترجمة أن أستطيع النجاة من هذا المأزق الذي وضعت فيه نفسي بغبائي وتسرعي. سأخبره أننا استطعنا أن نغزو الفضاء، وأن نسير على القمر، ونهبط إلى أعماق المحيطات، ونسبر غورها. حتما سيكون هذا الخبر مدهشا بالنسبة له، وسوف يعفو عني وربما نالتني جائزته القيمة، ولكن إذا سألني من الذي قام بهذه الأعمال العظيمة وعن القبائل والأمم التي ينتسبون إليها فبماذا أجيب؟ هل أقول له إنهم أهل الغرب وحملة الصليب؟ فإذا سألني كما أتوقع من الذي قام بفتح هذه البلاد ونشر بها الإسلام، هل أقول له إننا لم نفتح هذه البلاد ولم نغزها، بل هم الذين احتلونا وأذلونا، وأن هؤلاء العلماء الذين فعلوا هذه الأفعال العظيمة ليسوا مسلمين؟ هل أضحكه على خيبتنا وقلة حيلتنا وأزيد حسرته على أحفاده الذين لم يحسنوا المحافظة على التراث العظيم الذي تركوه لنا وقت أن كان العالم كله يعيش في ظلمات الجهل المطبق؟ انصرف عني المأمون وتركني أحسب الحسابات كلها، وهنا تقدم مني رجل صالح على ما يبدو وربت على كتفي، ثم راح يطمئنني بأن أمير المؤمنين لن يعاقبني. صحيح هو لن يعاقبني يا عم، اسمي عبد الله بن طاهر. اطمئن يا بني، فأمير المؤمنين هو كما قال عنه عمه إبراهيم بن المهدي: سوق للعفو يخشى إن تركه أن يكسد. فهو يعفو حتى يقتدي به الناس ويصير العفو عن المسيئين خلقا شائعا بينهم. طمأنتني يا عم، طمأنك الله ورفع درجاتك. فأمير المؤمنين له مواقف عظيمة في العفو، إذن فحدثني عن أعجب هذه المواقف. يا بني، كان أمير المؤمنين يقول في نفسه: إن الله حبب إليه أن يعفو عن الناس، حتى أنه لم يعد يجد مشقة في العفو عمن أساءوا أدبهم معه وأخطأوا في حقه إذا قدر عليهم، حتى أنه يخشى أن لا يؤجر عليه لذهاب المؤونة. وأنا ما عشت لا أستطيع أن أنسى يوم أن كنت جالسا معه، كنا وحدنا، ورأى أمير المؤمنين أن يأمر لنا بشيء من طعام أو شراب، فنادى: يا غلام، ولم يجب. فنادى أمير المؤمنين ثانية: يا غلام، وهذه المرة أيضا لم يأتي أحد. وهنا صاح أمير المؤمنين قائلا: ولكني قاطعت عبد الله بن طاهر قائلا: أنا أخبرك بماذا صاح، فأنا رجل ذو خبرة ودراية بالنفوس. لقد صاح أمير المؤمنين هكذا: يا مسرور ويا غلام، مسرور حتى يخلع هذا الرأس الذي لم يسمع النداء، والغلام حتى يستريح من رأسه الذي لا يسمع نداء أمير المؤمنين. وهنا ضحك عبد الله بن طاهر ضحكا شديدا، ثم قال وهو يغالب ضحكه: لا لا، لم ينادي أمير المؤمنين مسرورا، كل ما فعله هو أنه صاح: يا غلام، بصوت مرتفع. وهنا استجاب الغلام ودخل علينا، ولكنه كان غاضبا غضبا شديدا وهائجا هياجا مرعبا، وهو يقول كل ساعة: يا غلام يا غلام يا غلام، أما ينبغي للغلام أن يأكل أو يشرب أو يتوضأ أو يصلي؟ صحت أنا، هذا أوان مسرور بلا شك، هذا ما اعتقدته يا بني، ما شككت لحظة بأن أمير المؤمنين سوف يأمرني بدق عنقه، ولكنه أطرق إلى الأرض ثم رفع رأسه وقال لي: يا عبد الله، إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه، فلا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق خدمنا. ثم عفى عنه وتركه يذهب إلى حال سبيله. لم أستطع أن أصدق أن شيئا هكذا قد حدث، وأن يعفو رجل يحكم أكثر من نصف الدنيا عن سوء أدب خادمه. عندئذ أيقنت بنجاتي وبخروجي من القصر سالما، قلت في نفسي والحسرة تملأ قلبي: هذا هو سبب تفوقهم وتأخرنا، علموا الإسلام والقرآن فعملوا بما فيهما، ففتحوا الدنيا وسادوها وأقاموا شرع الله فيها، فكانوا بهذه الدنيا ولهذه الدنيا شموسا وأقمارا، يستظل بظلهم وينتفع بدفئهم ويسترشد بنورهم كل تائه حيران. أما نحن فقد قرأنا القرآن ولم نعمل بما فيه، بل تركناه وراءنا ظهريا وتبعنا أراذل الأمم، فهنا على أنفسنا وعلى الناس. قطع شرودي أذان الفجر وهو يجلجل من مآذن الحرم في مكة، وراح المسلمون يزحفون من دورهم إلى ساحة المسجد، وقد تركوا النوم جانبا لينعموا بالقرب من رب البيت. قلت في نفسي: هل يعيد التاريخ نفسه ونملك الأرض ونحكمها كأسلافنا؟ هل يعيد التاريخ نفسه؟ وأرى من هؤلاء المسلمين شموسا أخرى وأقمارا تضيء لفجرنا، وأخرجني من ذهولي وأحزاني صوت المؤذن يقيم للصلاة، فاصطفت جموع المؤمنين حول البيت، وتذكرت صفوفا أخرى تتجه للبيت ولكنها لا تراه، تبصره بقلوبها خلف الجبال الشم والبحار، في المدن والقرى، في السهول والصحاري، في البطاح والقفار، تصطف وتتسلسل وتتعاقب، ما امتدت الأرض وكان فيها مسلمون. مشاعل الضياء والوئام، وبدد الطاغوت الطاغوت والأصنام، وبيان الحلال والحرام. من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من مثل ذا؟ قد حرر العبيد وحطم الأغلال والحديد. من مثلنا؟ قد حرر العبيد وحطم الأغلال والحديد، وذلل المستعبد العنيد، فالحق للضعيف كالشديد. من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ أنصاف النساء وأعتق القينات والإماء. من مثلنا؟ قد أنصاف النساء وأعتق القينات والإماء، وقدس العفاف والحياء، وحارب الفساد والبغاء. من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من مثلنا؟ قد هذب الشباب وصانه من كل مستراب. من مثلنا؟ قد هذب الشباب وصانه من كل مستراب، وخصه بالنصح والخطاب حتى تخطى قمة الصعاب. من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من مثلنا؟ قد حطم الحدود وكسر التقييد والقيود. من مثلنا؟ قد حطم الحدود وكسر التقييد والقيود، وأبطل الأسوار والسدود، ووحد السائد والمسود. من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من مثلنا في الحرب والطعان؟ من مثلنا في السلم والأمان؟ من مثلنا في الحرب والطعان؟ من مثلنا في السلم والأمان؟ من مثلنا في العلم والبيان؟ من مثلنا في العلم والبيان؟ من مثلنا في النحر والجفان؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من يا ترى؟ من مثلنا في غابر السنين أقام صرح الحق واليقين؟ من مثلنا في غابر السنين أقام صرح الحق الحق واليقين فالعدل نهج الحاكم الأمين فالعدل نهج الحاكم الأمين لشعبه في الخير الخير الخير يستعين من يا ترى من يا ترى من يا ترى من يا ترى من يا ترى من مثلنا يذلل الصعاب وينشر الرشاد والصواب من مثلنا يذلل الصعاب وينشر الرشاد والصواب حتى ينير السهل والهضاب بسنة المختار المفتر والكتاب من يا ترى من يا ترى من يا ترى من يا ترى من يا ترى من مثلنا في البذل والعطاء من مثلنا في الجد والمضاء من مثلنا في البذل والعطاء من مثلنا في الجد والمضاء من مثلنا في النبل في النبل والإباء من مثلنا في الأرض في الأرض والسماء من يا ترى من يا ترى من يا ترى من يا ترى من يا ترى وختاما نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع في كافة أنحاء العالم محفوظة لدى مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع الفني بالأحساء، رقم الهاتف 5929079. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.